کام الحج لا وإلى الجبال كيف نصبها ولم يكن له عليك قل عليك يا حاج عليك يا بحر. السيد الرئيس قال ان كان كريما قريب المقرون